بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: باب مسح الخفين. أخذنا بعض العبارات منه ولن نواصل. قال: ويثبت بنفسه. يثبت بنفسه أي في الساق، فيمشى عليه ولا يسقط من القدم، فلا يحتاج لشده بشيء كخيط ونحوه. وذلك لأن الأصل في الخف الذي يمسح عليه ألا يخرج من القدم عند المشي عليه. وأما إذا كان لا يثبت بالقدم فهذا خلاف الأصل، فإذا مشى عليه خرج من القدم، وأيضا هو خف خلاف المعتاد. وأما الشد لربط بعض الخف ببعضه بخيط أو نحوه لشده ولستر محل القرض فيجوز المسح عليه، كالخيوط الآن العصرية ونحو ذلك. قال: من خف. الخف ما يستر القدم من جلد ونحوه. قال: وجورب. والجورب ما يستر القدم من صوف أو قطن أو كتان أو نحوها، فيجوز المسح أيضا على الجوارب وإن لم تكن مصنوعة من الجلد، وإنما هي من الصوف والقطن ونحوهما. فقد جاء عند أحمد وأبي داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين، أي ما يسخن القدم. هذا يصح في الجوارب كما يصح في الخفاف، ولأنه ثبت عن جماعة من الصحابة المسح على الجوارب، لكن هذا الجورب لابد أن يكون صفيقا. قال: صفيقا أي سميكا. يجوز المسح على الجوارب المصنوعة من الكتان من الصوف من القطن بشرط أن تكون صفيقة أي سميكة ثخينة، فلا يصح المسح على الجورب الرقيق الشفاف الذي تظهر منه البشرة. ففي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على التساخين، أي ما يسخن القدم، والجوارب الرقيقة الخفيفة الشفافة لا تسخن القدم في الغالب، ولأنها لا تستر القدم بدليل أن البشرة تظهر من خلالها. قال: ونحوهما، يعني ونحو الخف والجورب، كالحذاء المصنوع من حديد من مطاط من خشب، يجوز المسح عليها قياسا على الخف المصنوع من الجلد أو الجورب المصنوع من الصوف. عرفتم؟ نحوهما أي ما كان من الأحذية مصنوعا من الحديد أو الخشب أو المطاط، أي من غير الجلد والصوف، فيمسح عليه أيضا قياسا على ما صنع من الجلد أو صنع من الصوف. قال: وعلى عمامة. العمامة ما يلف على الرأس ويستر جميع الرأس إلا ما ظهر العادة والغالب كالأذنين ومقدم الرأس وبعض جوانب الرأس، فيجوز المسح عليها لعذر أو لغير عذر. فالأدلة التي جاءت في المسح على العمامة لم تقيد الجواز بوجود العذر، وسواء مع مسح بعض الرأس كمقدم الرأس كما جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته والعمامة والخفين. والناصية مقدم الرأس، سواء مسح على جزء من الرأس كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته وهي مقدم الرأس وعلى العمامة والخفين، أم على العمامة وحدها، سواء مع المسح على بعض الرأس أو بالاقتصار على العمامة وحدها، أي يمسح على العمامة مستقلة بدون مسح أي جزء من الرأس. فقد جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وفي صحيح مسلم عن بلال رضي الله عنه قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، والمراد بالخمار العمامة. فظاهر الحديثين المسح على العمامة وحدها، والأولى أن الشخص إذا مسح على عمامته في الوضوء أن يمسح على بعض الرأس، لاحتمال أن يكون حديث المغيرة فيه ومسح على ناصيته مقيدا لما جاء مطلقا من حديث عمرو بن أمية وبلال رضي الله عنهما. على عمامة لرجل لأنها من لباس الرجال، فلو لبست المرأة عمامة فلا يجوز لها أن تمسح عليها لأنه ليس من لباس النساء، لكن هذه العمامة لابد أن تكون محنكة، أي تلف من تحت الحنك والذقن، أو ذات ذوابة أي طرفها متدل من الخلف. يعني هذه العمامة التي يجوز المسح عليها لابد أن تكون إحدى نوعين، محنكة أي تلف من تحت الحنك والذقن، أو ذات ذوابة أي طرفها متدلي من الخلف، لأن هذه العمائم التي كانت عند العرب يكون المسح عليها. فعلى هذا إذا كانت العمامة صماء أي لا ذوابة لها وليس طرفها ملفوف على الحنك والذقن فلا يصح المسح عليها، لأنها لم تكن مألوفة ومعروفة عند العرب، ولعدم وجود الدليل على المسح عليها. هذا بعضهم أصحاب يافع أو كذا يلفها لف فقط، لا معها طرف متدلي ولا تأتي محنكة من تحت، فهذا على غير صفة عمائم العرب، فأشبهت الطاقية يعني كوافي، تشبه الكوافي بهذه الحالة وإن كانت عمامة في مسمى، لكن في المسح هي شبيهة بالطاقية فلا يمسح عليها. قال وخمر نساء، أي يجوز المرأة أن تمسح على خمارها، والخمار ما يلف على جميع الرأس ويشد من تحت الحلق. فيقول المصنف يجوز المسح عليها قياسا على العمامة لأنها تستر الرأس ويشق نزعها كالعمامة. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع للمرأة المسح على الخمار لعدم وجود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عليه، وقوله في حديث بلال مسح على الخف والخمار المراد به العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الخمر وإنما العمائم، ولأن الأصل المسح على الرأس لا على الساتر الذي عليه، فلا ينقل إليه إلا بدليل، وهذا القول أقرب والله أعلم. والخمار هذا الذي يمسح عليه المرأة عند المصنف مدار تحت حلوقهن، أي يشد من تحت الحلق، يستر جميع الرأس ويشد من تحت الحلق حتى يمسح عليه. قلنا والقول الثاني أنه لا يمسح عليه لأن الأصل المسح على الرأس إلا بدليل، ولا دليل هنا على المسح على الخمار والله أعلم، وهذا أقرب. قال في حدث أصغر، يعني المسح على الخف أو الجورب أو العمامة يكون في الحدث الأصغر وهو الوضوء دون الأكبر، أما الحدث الأكبر فيجب نزع الخف والجورب والعمامة وغسل العضو ولا ضرر في نزعها. قال وجبيرة، يجوز المسح على الجبيرة، والجبيرة ما يوضع على الكسر أو الجرح فيجوز المسح عليه، جاءت في مشروعيته أحاديث ضعيفة، وصح عن ابن عمر المسح على العصابة ولا يعلم أنه مخالف من الصحابة. وأيضا إذا كان يجوز المسح على الخف للحاجة فمن باب أولى أن يجوز المسح على الجبيرة لأنها للضرورة. قال لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني يمسح على الجبيرة بقدر ما يحتاج من هذه الجبيرة، وهو ما يوضع على الكسر أو الجرح والجزء من الصحيح الذي يحتاج إليه لأجل الشد، فما كان زائدا عن ما يوضع على الجرح أو الكسر وعلى الجزء من الصحيح الذي يحتاج إليه لأجل الشد فلا يجوز المسح عليه، فبالتالي ينزع ويغسل، فإن كان في نزعه وإزالته ضررا فيبقى، لكن يتيمم له ولا يمسح عليه، لأن المسح إنما هو على الجبيرة التي رخص في المسح عليها، وهذا زائد على الرخصة، لكن إذا خشي الضرر في نزع الزائد فلا بأس بإبقائه. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن يتيمم له ولا يمسح عليه، لأن المسح إنما يكون على ما جاء الترخيص فيه وهو الجبيرة بالقدر الذي ذكرناه. قال ولو كان في أكبر، يعني ولو كان في حدث أكبر وهو الغسل فيمسح على الجبيرة ولا تنزع لأن في نزعها ضرر، فالمسح على الجبيرة للضرورة فيمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأن في نزعها ضرر. قال إلى حلها، يعني إلى وقت إزالتها وفكها، فلا يقدر المسح عليها بوقت معين لأن المسح عليها شرع للضرورة، فمتى زال الضرر وفك الجبيرة انتهى المسح، ومتى كان الضرر موجودا مسح عليها بلا تقدير لوقت. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك أي الخف الجورب العمامة الجبيرة بعد كمال الطهارة فلا يمسح على هذه الأشياء إلا بعد لبسها على طهارة كاملة أي على وضوء. فقد جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، متفق عليه، طاهرتين يعني القدمين، والمراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية وهي الوضوء، وهذا في الخف فتقاس عليه بقية الممسوحات لأنها يمسح عليها بدلا عن الفرض فلا تصح إلا بعد طهارة شرعية كالمسح على الخفين الذي جاءت فيه النصوص. والقول بعدم جواز المسح على الجبيرة إلا بعد لبسها على طهارة قول بعيد، لأن سبب لبس الجبيرة على الكسر والجرح يحصل فجأة، ولأن في اشتراط الوضوء قبل لبس الجبيرة مشقة واضحة تأباها الشريعة، ولعدم وجود دليل أو قول صحابي أو إجماع على اشتراط الطهارة قبل لبس الجبيرة لأجل يجوز المسح عليها. لهذا كان القول الثاني في مسألة الجبيرة أنه يجوز المسح عليها ولو لبست على غير طهارة ولا تقاس على الخف، وهذا هو الأرجح. وذهب بعض العلماء إلى أن العمامة كذلك يشرع المسح عليها ولو لبست على غير طهارة مسبقة ولا تقاس على الخف، لعدم وجود دليل على اشتراط الطهارة قبل لبس العمامة لأجل المسح عليها. لكن المشهور عند من يقول بجواز المسح على العمامة بمفردها أنه لا بد من لبسها على طهارة قياسا على الخف، فكلاهما لبس لحاجة بخلاف الجبيرة لضرورة، وهذا أولى وأحوط. قالوا من مسح في سفر، يعني سفر تقصر في الصلاة، يجوز المسح فيه 3 أيام بلياليها، ثم أقام، أي أقام إقامة لا تقصر فيها الصلاة، أو عكس، يعني مسح وهو مقيم والمقيم يمسح يوما وليلة، ثم سافر قبل انتهاء يوم الليلة، أو شك في ابتداء، يعني شك هل مسح في الحضر أم مسح في السفر، إن كان مسح في الحضر في يوم الليلة، وإن كان مسح في السفر في 3 أيام بلياليها، الفارق واضح، فارق كبير، فشك في هذه 3 حالات، قال فمسح مقيم، أي فيمسح في هذه 3 حالات مسح مقيم يوما وليلة، ولا يصح أن يمسح 3 أيام بلياليهن، أخذا باليقين واحتياطا للعبادة، ولأن الأصل الغسل، الأصل الغسل، والمسح إنما جاء رخصة لهذا، يغسل الشخص ولو في جميع عمره، أما المسح يوم الليلة ينتهي أو 3 أيام بلياليها ينتهي. فعلى هذا في هذه الحالات 3 إذا كان مسح أقل من يوم وليلة يكمل اليوم والليلة ثم ينزع، وإن كان قد مسح يوما وليلة فينزع مباشرة ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين ولا يمسح عليه لانتهاء اليوم والليلة الذي يتعين في هذه الحالات كما سبق ذكره. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه لبس الخفين في الحضر وهو على طهارة، ثم أحدث لبول أو غائط أو نحوهما ولم يمسح على خفيه وهو في الحضر حتى سافر بعد ذلك، قال فمسح مسافر، أي يمسح مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح وهو مسافر، فعلى هذا يمسح 3 أيام بلياليها أنه لم يمسح بعد في الحضر. قال ولا يمسح على قلانس، وهي الكوافي ونحوها، لأنها لا تستر الرأس الستر الكامل كالعمامة، ولا يشق نزعها وعدم وجود الدليل على المسح عليها، ولا لفافة، أي خرق يوضع على الرأس أو على القدم ونحو ذلك، لعدم وجود الدليل على المسح عليها، ولأنها لا تسمى خفافا، ولا ما يسقط من القدم، أي يخرج من القدم عند المشي عليه، ولو كان يثبت بشده بحبل أو خيط أو نحوهما، أو ما يرى منه بعضه، لا يصح المسح على خف أو جورب ترى منه القدم أو بعضها كالجوارب الشفافة كما سبق، وكذلك ما كان فيه قرق أو ثقب أو شق ولو كان يسيرا، لكن سبق أن ذكرنا أن الأرجح والله أعلم أنه يغتفر اليسير من خرق أو ثقب أو شق، ودليله كما سبق معنا. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.